الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو غاية كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا وقيامنا رمضان. أهلا جئت بالنفحات يا سعدنا يا فرحنا يا يا صائمون وقد حباكم ربكم وجزاكم فضلا من الخيرات تلك الجنان تلك الجنان تفتحت أبوابها للفائزين بروضة الجنات. تلك الجنان تلك الجنان تفتحت أبوابها للفائزين بروضة الجنات يا صائمون وقد حباكم ربكم وجزاكم فضلا من الخيرات يا واصل الأرحام أنت كمن رقى بالعمر دون الناس بالقربات يا كافل الأيتام فاغنأ بالرضا ومحبة المختار في الجنات يا واصل الأرحام أنت كمن رقى بالعمر دون الناس بالقربات يا كافل الأيتام فاغنأ بالرضا ومحبة الرحمن في الجنات. يا رب يا رب واشمل كل المسلمين برحمتك، أنت المجيب وواسع الرحمات. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، أما الدليل، أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلاة خير والصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.